قالت أنى يكون لي فلان، كيف يكون لي فلان ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. التقاء الرجل بالمرأة أو الجنس الذكوري بالأنوثة له وسائل. الوسيلة الأولى شرعها خالقهما، متجوز وتبقى إجاب وقبول والشهود والدنيا والناس، يبقى ده إيه؟ إذا مس يبقى يمس على الحلال. طب ما فيش دي، أم قال لك يبقى مسألة إن هو يسترق بقى على حرام، الحرام دي بموقتها ولا من غير موقتها؟ بموقتها لها كلام، من غير موقتها يبقى اقتصاد، يبقى ايه؟ اقتصاد. وبموقتها بموقتها وهو الطالب ولا هي اللي طلبت؟ يبقى ادي كل كل الامور كل الاحوال. اذا فالحلال ان انا اعمل ايه؟ ان الاجاب وقبول والشهود والجواز. هذا التقاء الذكر بالايه؟ بالانثى، او الرجل بالمراه للتكاثر والاستمتاع. طب والحاله الثانيه؟ ان ما يكونش العقل ده معنى ده له كام صوره؟ ام قال لك يجي واحد كده يروح مختصر بنت غصب عنه، ادي واحد يجي ويقنعها بانها تشرب، يا تكون هي اللي دعته كده. في واحدة ما تدعيش واحد، إنما انت عرض لها واحد إيه؟ إنت زي بعض. فحرف ألف بقى الحالات إيه؟ أنا إزاي يكون لي غلام وأنا الحالات مش عندي؟ لم يمسسني بشر. لم يمسسني، يمسني بشر إما بطريق الحلال وإما بطريق الحرام، الاغتصاب أو الثاني. وأنا في ذاتي لم أكن بغيت. يبقى منعت الاحوال كلها ولا لا؟ يبقى اذا وسيله وجود غلام لي وسيله لا سبب لها، لانني لم يمسسني ايه؟ كلمه مس مسني بشر. اذا جت في القران يبقى المقصود منها النكاح. ولذلك هناك في القران: واذا طلقتموهن ولم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنسهم. يبقى لتمسوهن يعني ايه؟ يعني المرار ده النكاح، بس تعبير ايه؟ ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما جيت لامست النساء قال لا، ده مش المراد اللمس اللي هو المس ده، ده المراد العملية إياه، يعني جامعتم النساء. ليه؟ قال إذا كان المس نفسه يطلقه القرآن، المس بس يطلقه القرآن ويريده بين النكاح، يبقى المس من طرف واحد، إنما الملامسة ده مفاعلة بالاثنين، تبقى هي من باب أولى. يبقى لامستم يعني تبقى إيه؟ جامعة. قالت أن يكون أن مستفهم بها عن الكيفية. الله، إذا هي لما جت منعت الكيفيات التي تعرفها، وما دام منعت الكيفيات التي تعرفها من إنه زواج بحلال التقاء بحرام، هي اللي طلبت. والملك قال بغي، بغي يعني تبغي الرجال. حتى في أعرافنا زمان يقول لك البغاء، كانوا بيسموه البغاء، ويقول لك بغية يعني هي اللي ايه؟ هي اللي تقعد في حتة كده قدام الدكان ولا قدام البيت وتعرف نفسها على مين، ومش تعرف نفسها يمكن تشده، يبقى هي اللي تبغي الايه؟ ولا الأكل ايه؟ بغية. أو بغية مبالغة في الايه؟ في البغي وهو الظلم، لأن شيء باغي ولما يعني تبالغ فيه تقول ايه؟ بغيش، يعني ايه؟ مبالغ في البغي. قال لك طب هو ما تقولش باغي ليه ولا اسمنا بغي؟ أم قال لك لان لم يكون باغي يبقى في حقوق ما حول العرض، انما في حته العرض ده هو الايه؟ هي اللي صعبه قوي، يبقى عايز واحد ايه يعني برضه زي كما قال الحق في قصه زكريا ويحيى، قال له ده امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر فيه، قال له ايه؟ كذلك قال ربك. هو قال كده بس، ما تستعجب من اي حاجه جايلك بها رسول من اعلى منك، قال له ازاي تيجي؟ قال له هي كده، هي كده يعني ايه؟ يعني كلام اصدره ممن يملك من التنفيذ،

جعلنا ابن مريم وامه ايه الاثنين مش ايتين ايه واحده، لان دي ما يجيش الا من ده وما يجيش الا ايه الا من ده. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. رحمة بقى نجعله لهذه الصورة رحمة أي وبيلا نرحم الناس من أن يشكوا في أن قدرة الله منوطة بأسباب ولازم الأسباب فيه يقول ربنا ما يعملش، يوم مجرد هذا الخاطر بالنسبة لربنا لا يصح. فرحمنا الله من الخواطر بواقع يؤكد ان طلاقه القدره تاتي باي شيء من لا شيء او من بعض الشيء. وكان امرا مقضيا يعني المساله ما تنفسش فيها، ايوه تنفسش فيها دي مساله ايه منتهيه. ليه؟ ام قال لك لان الكلام عما ياتي مستقبلا ان كان للمتكلم لا يملك انفاذ الكلام يمكن يتغير رأيه يقول نعمل الشيء الفلاني ده بكرة، يمكن بكرة ما يجيش فيه وما يكونش موجود، يمكن الشيء نفسه ما يكونش موجود، يمكن موجود والنية تغيرت. الله النية موجودة وبعدين الإمكانيات ما تغيرتش، هي النية موجودة والإمكانيات والله الله. يبقى إذا ما ملكش أبدا أي حاجة، إنما اللي يملك كل الظروف لمين؟ الله. ساعة ما يقول أمرا مقضيا يعني إذا قال لك حاجة تبقى إيه؟ ولذلك تكلمنا عن هذا حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى في تقسيمات الافعال. احنا فاهمين عارفين ان الافعال منها ما هو ماضي ومنها ما هو ايه مضارع. الماضي يبقى زمن انتهى قبل الكلام، والمضارع يبقى يساعد الكلام يوجد يا بعد الايه الكلام، اذا جت بالسين ولا بالسين يبقى بعد الكلام، يبقى فيه شيء ياتي قبل الكلام وده اسمه ايه ماضي. شيء تاني يجي مع الكلام يبقى مضارع للحال. انا اكله دلوقتي ساكله للزمن المستقبل. لكن الافعال اذا جاءت مع الله محدثها تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية. فاذا قلت كان الله غفورا رحيما كان وبعدين والنهاردة ايه يعني غفور رحيم ولا ايه كان ولا يزال. طب وش معنى كان دي؟ أم قال لك لأني عايز أقول إن الرحمة دي أزلية والغفران أزلي حتى قبل أن توجد، لأن مش ضروري الصفة لا توجد في الموصوف إلا بعد تعلق الإيجاد. يعني كان الله خالقا قبل أن يخلق الخلق، وكان الله غفورا قبل أن يحدث من يذنب. الصفة موجودة فيه وبالصفة خلق. الله خالق يعني قبل أن يخلق قبل أن يخلق، وبالصفة التي فيه أوجد الخلق. يبقى احنا قلنا زمان لما نقول فلان شاعر، هو شاعر لما قال أصيبة، لما قال أصيبة أنت علمت أنه شاعر، إنما هو شاعر وبالشعر صنع الأصيبة. إذن هو شاعر قبل الأصيبة ولا مش شاعر؟ هو شاعر قبل الايه القصير. كذلك الحق يقول لك وكان الله غفورا رحيما، يبقى انت كان غفورا رحيما قبل ان يوجد من يرحمه وقبل ان يوجد من يقتله. كان الله خالق الكون قبل ان يوجد الايه المخلوق. كان الله محيي قبل ان يوجد من احياه. كان الله مميت قبل ان يوجد من ايه من يموت. اذا فالصفات ازليه في الله. فاذا قلت كان الله غفور رحيم يبقى الصفه سبب انه ازل، وبعد ذلك لأنه لا يتغير محيط له. أدي معنى كان ولا إيه لا يزال، لأنه مهما يحصلش عليه تغيير. ولذلك قلنا هناك استهلال سورة النحل حينما تكلمت عنها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله. الجماعة اللي بيعترضوا على القرآن يقول لك قول أتى أمر الله، وبعدين يقول فلا تستعجلوه. ده معنى فلا تستعجلوه أنه إيه لم يأتي. فكيف يقول أتى وبعد يقول لك ما تستعجلوش؟ كان يقول سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. ما يقول أتى وبعد يقول لك ما تستعجلوش؟ هم قال لك لأنه لما يقول أتى إذا أتى مسألة منتهية، ما فيش قوة تانية تعرف إنه ما يجيش. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. الحكمة القصة اللي تعدت وجدت لقصة ثانية. احنا بنقول ان قصص القرآن بيتعدد في أمثلة متعددة. هو مش تعدد للقصة، ده تعدد للقطات القصة. القصة في إجمالها تيجي، لكن فيها لقطات تيجي في الذكر ده ولقطة ثانية تيجي في الذكر ده. ولذلك كيف نفخنا فيه من روحنا ما جاتش ليه لما جيت للرئة ونفخ النفخة بتاعته، ما جاتش ايه في جات في حتة ثانية. يبقى كل قصة إجمالها يكون واحدة، ولكن تفصيلات النقطات بتختلف. نقي هنا لقطة وهنا لقطة وهنا لقطة، فلما نجمعها ويا بعضها تطلع الايه القصة كاملة، وتأتي اللقطة مناسبة للسياق الذي قيلت فحملته. حملته يعني حملت به على الحشر والإيصال، لأن أصل حملته تدل على أن في حامل وفي إيه محمول. يمكن أنا حملته كده على كتفي ولا حاجة، إذا حملت إيه حملته به. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا، برضو انتبذت بعدت. الله إذا هي شعرت بعملية الحمل وبعدين خافت فالناس يشوفوها، فانتبذت راجعة حتة إيه مكان قصي مكان إيه بعيد عشان فضول الناس بقى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أجاءها فيه جاء وفيه أجاء. جاءني فلان أي باختياره، أنت فصلته جه، إنما فلان كان عاصي ومش راضي يجي، أجاءه فلان يعني جابه في إيده كده وجه، يبقى هو مش اللي جه. يبقى اللي خلاها طوعا بجذع النخلة ايه؟ مش هي بتتفسح، مش هي حبة طوعا من النخلة كده وتقعد تستريح شوية، اللي خلاها تيجي ايه؟ المخاض. فأجاءها المخاض يعني أتى بها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض أي جاء بها، والإنسان إما أن يجيء لأمر مش مضطر له، اختيار يقعد في الحتة دي يقعد في الحتة دي يجي الحتة يبقى حر. لكن حاجة تلديني إلى حاجة إذا مش جاء بقى. فأجاءها يعني جعلها تجيء. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طب اللي بيجيء بيا قوة، ما هي القوة دي إما أن تكون خارجة عن واحد يشدني يوديني، وإما أن تكون قوة من ذاتي. ولما جاء المخاض، والمخاض هو الوجع الذي يصيب المرأة عند إيه؟ الولادة المباشرة. هي تتكلم بقى وهي حامل طول عمره، تمشي تتكلم وتمشي تعمل مش عارف تقول آه يعني. انما ايه مش الوجع اللي هو اللي بنسميه الايه اللي بنسميه الطلق، الطلق عشان الوجع ده اسمه الايه المخاض. ساعة ما جالها المخاض جت الى جذع نخلة. يبقى مفهوم علة المجيء، اجاءها المخاض الى جذع نخلة عشان ايه؟ ده حتى لما تكون واحدة بتولد وبيجيها المخاض وفيها واحدة تهريها من مسكة ايديه ولا من مسكة مش عارف ولا من مسكة السرير ولا تبقى عمالة ايه تعض فيه وتعض فيه وتعض فيه من الالم اللي عنده. يبقى ايه بقى عايزة حاجة ايه تستند اليها وتقدر تفزع من الوجع الى شيء ايه وتمسكه. فاجاءها المخاض الى جذع النخلة. جذع النخلة ما قالش الى جذع نخلة، مما يدل على انها نخلة ايه معروفة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وجذع النخلة هو الساق الذي من جذرها إلى وجود الجريد اللي هي احنا نسميه دي السارية دي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وطبعا ما جاش المخاض إلى جذع النخلة كلها، يعني خدت منها القدر الايه اللي على قدها يعني، جذع النخلة يبقى طويل، إنما خد أجاءها المخاض إلى ايه إلى جذع النخلة. ولذلك كان ساق من الحق يبال يقوم يعبر التعبير اللي يديك حق من ايه بالبلاغه والتمام. يعني مثلا لما قال ايه يجعلون اصابعهم في ايه في اذانهم من الصواعق. الواحد لما يسمع صوت شديد يعمل ايه يقوم يشد ودانه عشان ايه بيقلب الطبل عشان الصوت ده يمكن يخرج، ولازم يجي لها الم الاول قبل ما يحصل ده علشان تبادر انت وايه وتشد ودنك. لما تشد ودنك بتشدها بايه؟ بالقولولة مش بالصابع، يجعلون الأسرار بينهم في أذنهم الأصبع يدخل فيه الأصبع يروح الأذن. أم قال لك لا ده مبالغة في الحكم، كأنه عمال إيه من شدة الصواعق يعمل إيه؟ عايز يدخل إيه؟ صبعه كله لما إيه؟ ما يسمعش. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. مسألة بقت واقع حمل وإثمان كلام لم يمسع كلام إنها لا ملك غلام الزكين وإبلته وبعدين حملته برضو إبلته وبعدين جاءت المسألة إيه؟ لأن كل شيء ممكن أن يكون تقدر تستره، إنما كيف بقى الولد اللي هيجي ده والبتاع عملية مش. فلذلك حصل لها نوع من النزوع الانفعالي. الأول قالت إيه غلام إيه؟ قال لم يرتقني بشر ولا فاته مرغية هو أرمان، وبعدين حملته برضو لسه في الثالث، إنما جاء المقام بقى وحكيه لسه بالمسألة بتوعه. ولذلك والعياذ بالله نشوف مثلا فتيات كثير جرى عليها مثلا قدر وبعد ذلك تفضل مسطورة لحد ما تعمل إيه؟ لحد ما تمشي وبعدين تخلف البيت عند عند باب جامع عند باب. إذا الأول يمكن إيه؟ إنما العملية الثانية دي بقى ولد يطلع وبتاع دي هذا مسألة صعبة. ولذلك تجد الانفعال النزوعي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. قالت يا ليتني، يا ليتني ده تمني مت قبل هذا يعني ولا شفش لم يكن. يا ليتني تتمنى أن تكون قد ماتت قبل أن يحدث هذا الأمر. ده نوع من النزوع الشديد أوي. دي كبسة حالت ولم يمسسني بشرا ولا كلام، انما ولاده ايه بقى الشغلانه دي؟ يا ليتني مت قبل هذا. تمنى في ايه؟ ان تموت، مع ان الشارع الحكيم نهانا ان نتمنى الموت، نهانا ان نتمنى الموت. ليه؟ ام قال لك تمني الموت ده ورد، ده ورد ازاي؟ قال لك اليهود لما قالوا احنا اول احباب الله واولاد الله واحنا ما تمسناش النار لا ايام معدوده والدار الاخره لنا خالصه عند الله، فرد القران عليهم ما دام خالصه لكم الدار الاخره تمنوا الموت. تمنوا ما الدار الاخره بتاعتكم، يبقى تمنوا الموت ان كنتم صادقين. ولما قال كده في نفس الايه قال ومن الذي بقوله هو لم يتمنوا ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. ما لم احرص الناس على حياه الحياه اللي هم عايشينها دي احسن من الايه؟ من اللي هتكون الثانيه. وقال ولم يغمروا الزرق ما تمنوش ابدا. فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا ان هنا تمنت الموت. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت بل كونوا، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فقلنا أتمني الموت المنهي عنه بسبب حدوث ما تكره، فكأنك كرهت الحياة وتمردت على القدر وقلت يا رب قم لنا. إنما أن تتمنى الموت لأنك عالم أنك ستصير إلى خير كما تركت ده موضوع آخر. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي هو الشيء التافه الذي لا يشبه له، والشيء التافه الذي لا يشبه له عادة ينسى. مش شيء مهم في الحياة. أظن قصة الرجل صاحب علبة الكبريت اللي كان ضيف وساب علبة كبريت فيها عودين اثنين، وبعد ما خرج رجع ثاني قال والله ده نسيت عندكم علبة الكبريت. بالله المشوار اللي رجع وراحه ده عشان علبة الكبريت فيها عودين. إذا المسألة تفهم كان يجب أن تنسى ولا يفكر في إيه فيها. طب ما دام النسل هو الشيء التافه الذي من شأنه أن ينسى، قالت يا ريت ما كنتش حاجة تافهة ولا حد فاكرها ولا حد يعرفها. طب ومنسيا يعني ايه؟ قال لك لأن النسي شيء في ذات الشيء نفسه اللي هو تافه، إنما اللي بيتذكر ده واحد تاني، فقد يتذكر كما تذكر الرجل علبة الكبريت، يبقى منسي يعني برضه ما حدش يلتفت ليه ولا يسأل ايه ولا يفكر فيه. يعني هذا سبب تأكيد نسي بايه؟ بمنسي. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها من تحتها في قراءة طبعا من تحتها، من كان جبريل لسه هو موجود ولا من تحتها، يدل على أن الوليد هو اللي اتكذب، لأن جبريل ما كانش تحتها، كان معه يعني بيكلمني. يبقى من تحتها دلت على أن اللي اتكلم مين؟ الوليد. فناداها من تحتها ألا إيه؟ تحزن. طب لا تحزن، الحزن يبقى منشأه من أمرين اثنين، منشأه الانقطاع عن الناس، ومنشأه من أنها في حالة ولادة ولا في أحد مثلا بيسندها ولا حد يجيب لها حاجة. قال لها إيه؟ إن ربنا جعل تحتك سرين، والسرين هو النهر الذي يجري ماءه زلالا. وبعدين هيديها الطعام، قال وهزي إليك بجزء النخلة. يبقى اديها الشراب واديها الإيه؟ الطعام. ودي منطقية مع احتياج الإنسان للمقيت، الشيء اللي يقوده. احنا قلنا ان عناصر الاستبقاء في الحياة ثلاثة، متركبة على حسب اهميتها: الطعام، وبناكل ثلاث مرات في اليوم، ونقدر نصرف على الطعام قد ايه، نقدر نصرف على الطعام شهر لان مخزون عندنا شوية كده يعني. طيب وبعدين المرتبة اللي اعلى منه شوية الشراب المي، ما نصبرش عنها الا من 3 أيام لـ10 على قدر ما في الجسم من مائية وهواء، وده ما نصبرش عليه ولا ايه لا لحظة، يعني بمكات منفس. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى لم يملك الهواء لأحد، لان غضبت على واحد وحبست عنه الهواء قبل ان ترضى عنه يكون مات، انما قد يملك الماء قليل يعني، وقد يملك الطعام كثيرا. اذا فالمساله ايه مرتبه، فراح مديلها ايه الهواء هي في الثاني. يبقى عايز ايه الاول؟ الماء. قد جعل ربك تحتك ايه ثاني، هذا الماء. وبعدين الطعام، وهزي اليك بجزع الايه بجزع النخل. لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجزع النخلة. كلام رهيب. وهزي اليك بجزع النخلة. طب هات اقوى رجل كتير وخليه يمسك النخلة كده ايه ويجي من تحت كده يهزيه، ان كانت نازل بلع واحده، ده جزء ثابت. انما اراد الله ان يجمع بين شيئين، الشيء الاول هو طلب الاسباب والاعتماد على البشر. طلب الاسباب هز النخله، ده جاءها المخاض وتعبانه ووجع مؤمن، وجاءها النخله علشان تتركن عليها لانها ضعيفه مش قادره تتحرك. تنظر لها هز النخله، هز النخله اقوى الرجال، ايه قلت له هز النخله ما يقدرش يهزها، مش ممكن. أم قال لك وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جليا. الله، يبقى ابقى الله لها اتخاذ الاسباب مهما كان الانسان ضعيف، يعمل الاسباب على اخرته وبعدين يعتمد على مين؟ على المسلم. وهزي اليك بجزع الايه؟ بجزع النخله. وبعدين كنت تسقط رطب، طب ما هو الرطب يعني معناها انه طار، ايه يقول جنيه يعني استحق ان يبنى مش مفتسر. طب قال لك لا، لان انواع التمر كتير، فيه بلح لما يحمر او يصفر يفضل برضه جامد وننزله وينفضل على ابوه يعمل ايه؟ يرطب. في نوع يرطب وما يصبرش على ابوه، لازم ينزل يلزق نزله. وفي نوع في البلاد الحاره يبقى يرطب وبعدين يقول الى ان يجمد، اللي احنا بنسميه الايه بقى؟ التمر. فبيقول رطبا جنيا. طب هو قدام رطب، قال لك قد يكون رطب ولسه ايه؟ من جنيش، وقع كده من جهاز كده يقع. انما لسه ما ايه، لانه لو كان رطب وانتهى كان لازم ايه يقع او يفضل امه مسكاه لحد ما ينشف على ابوه عشان يبقى الملح جاب يقعد لطول الايه لطول الايه لطول العام. وهزي اليك بجذع النخله تساقط، ايوه يا سيدي، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك النخله رطبا ايه رطبا جنية، مش رطب لسه ما استواش نازل كده وتيجي تكليمة، لا ده رطب مش ايه رطب مستوي. وهناك ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزء يساقط بإيه الرطب، وبيقول يعني إن شاء أعطاها بغير هزة ولكن جعل لكل شيء سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. بقى في الرزق قال ان جه جاب الميه الاول والنخله بعدين، يبقى الشرب الاول ايه والاكل بعدين، لكن في الامر بقى بالانتفاع قال ايه كلي وبعدين اشربي. قال لك لان الانسان عاده ايه ما يشربش الا اذا كان يعني بده يبلع بقى ويعمل حاجات دي، الشرب متاخر ولا لا هو الضروري صحيح، انما ايه كلام مجزوم. سبحان الله. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمه تساقط النخله عليك رطبا جنيا اسمها استجابه الجمال، استجابه الجمال، كان النخله اوعى تفتكر ان هو البلحه طلعت يعني من طوع النخله، لا ده هي لو مسكاها من التربوس بتاع البتاع دي ما تقدرش توقعها، انما هي من نفسها لما تنضج تروح طربها، الثمره لما تنضج الشجره نفسها تروح ايه رميها. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام الماده، بقي الكلام اللي اتقالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح الماده بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجه. قال وقري عينا، قري عينا كناية عن السرور، مش بتقول قرة عين دي ولك، يعني ايه قرة؟ قري السكون، السكون ده عند العرب سكون العين على مرء واحد دليل على ان العين صادفت مرءا جميلا جدا لا يغني عنه اي مرء اخر، ولذلك تفضل مبحلقة نكرة. قري يعني ايه اسكني، اسكني عند ايه عند ما ترين، لان ما فيش احلى من كده، كأن العملية اللي انت فيها ده قري لها عين، ده ما فيش احلى من كده في الدنيا. اتفاق ايه يعني يا سيد اتفاق العالمية ايه اللي انت فيه الهالة اللي انت فيه ده انت تقري ايه. وبعض التحيين يأتي الاسلوب العربي للمقارنة. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها فقالت له ايه اتم الله عليك نعمتك واقر عينك، فقال له بتدعي لك دعاء كويس، قال والله ما انت فاهمين ايه ده، بتقول اتم الله عليك نعمتك يعني تزول منك النعمه لان كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، ما فيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمه وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شويه، ووصل للقمه وما دام هو ابن الاغيار ما يثبتش على حاله يبقى لازم ايه ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا تدخلي معه في جدل، لأن المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها أبدا في أعراف الناس. واحدة تولد من غير ما يمسس راجل كلام مش معقول عند الناس ومش هيصدقوا، وهيقعدوا زي ما بيقول احنا هنقول الفطوة ياك، ويبقى كلام سفاهة بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت، جواب ما يكره ايه السكوت، تسكت ما تتكلميش خالص.

وصف كمال الصفة أنه حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم. ليه؟ لأن كلام من يقدر على الكلام لا يستطيع أن يأتيه بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة. تقول لهم إيه؟ إنها حين نتكلم في الوهم وصابي وعمال بيتكلم بهذا الكلام يتكلم، يبقى معناها إن دي بقى معجزة، وما دام اللي بيتكلم وهو وليد كده معجزة، يبقى لأن تأتي المعجزة في أمه من النار أولا. المسألة واضحة. يبقى إذا نقول له إيه؟ من تحتها لا تقل إنه جبريل، وقل إن من تحتها اللي هو مين؟ اللي هو عيسى الوليد. اللي بدليل ايه؟ بدليل انها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا كلام التنين اشارت اليه. فكيف تشير اليه؟ معنى الاشاره اليه يعني ايه؟ اتكلموا عادي. هو ده اللي يقول. طب هو اللي يقول عرفتها ازاي دي؟ قالت لان نتكلم له. قال لها لن الهك. فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها إلا واحد. بالجرأة كده تكتب بالي وتاخد الواد وتمشي في فياف الأرض ولا تتنقل بيه في أي حتة ولا تعمل أي حاجة. هي اللي تيجي ما يبقى ما مع الحجة، عارف إنه هيتكلم وهيقول حجة. فأتت به قومها تحمله. حملها على الاول حملته في بطنها وبعدين ايه الحمل الثاني ليه؟ ساعه ما شافوها جات ايه قالوا يا رب لقد جئت شيئا غريبا. يقال ان بعض المستشرقين سال الشيخ محمد عبده في باريس وقالوا في حديث الافك بتاع عائشه ام المؤمنين اللي تقولوا عليها كلام، فبيقولوا بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك؟ ويقولوا حديث الإفك ما قلت إنه إيه؟ وما قلت على إيه الكلام من غير فهم حد. بأي وجه قابلت عائشة اليوم المؤمنين قومها بعد حديث الإيه؟ الإفك، إنهم اتهموها بكذا وكذا وكذا. فبكل بساطة قالوا بالوجه. بأي وجه قابلت؟ قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها إذ جاءتهم تحمل. بوجه الواثق من البراءة، وإنه ربنا مش ممكن يسلمها. ولذلك لما قالوا لها اشكري النبي اشكروا عليه هو عمل لها حاجة، لما اشكروا من برأني اشكر الله. فأتت به، كلمة فأتت به يبقى معناها ايه؟ دلالة على انها واثقة ان الحجة ستوافيها بالولي، وإلا فكان المفروض ان تخجل وان تتوارى وان لا تري قومها ايه شكلها ولا شكل ولي، انما هي ايه واثقة من ايه؟ من لا تحزن إيه؟ قد جعل ربك تحتك سريا الى اخره. فأتت به قومها تحمله. ساعة ما شافوها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فريا يعني قطع معتادا الفرم للجلد تقطيعه. والأمر الفري هو الذي يقطع عادة الناس في ايه؟ في أحداث زي أو من الفرية اللي هو تعمد الكذب. لقد جئت شيئا فريا. هذا الكلام اللي يبقى. يا أخت هارون دي مبالغة في التعيير. مبالغة في مين؟ في التعيير. يا أخت هارون، أما قدمت أخت هارون مستميه على وهارون مستمى على اسم النبي ونشأ في مش عارف ايه وبتاع، زي ما تشوف مثلا واحدة لا مؤاخذة محجبة وحاطة في ايدها في ايد واحد مثلا وماشيين في الشارع، تقول لها يا محجبة يعني بلاش دي. يبقى يا اخت هارون ازاي هي اسمها؟ يبقى تقريع ولا مش تقريع؟ تقريع. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. السوء هو الرجل الذي اذا صحبته نالك سوء. راجل سمعته مش كويسة ولما تمشي وياه